ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه من؟ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. كل الثلاثة الأحاديث هي في الباب فيما يتعلق بالربا والأصناف التي يحرم فيها الربا. الربا له أموال مخصوصة، أليس كذلك؟ ليس كل تعامل هو ربا، إنما جاء في أموال مخصوصة. ففي حديث أبي سعيد وعبادة ما يدل على الأصناف التي يحرم فيها الربا. كم عددها؟ كم عدد الأصناف التي يحرم فيها الربا؟ ستة. ما هي؟ الذهب، الفضة، الشعير، البر، التمر، الملح. إذن ستة أصناف يجري فيها الربا. هذه بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا هذه الستة يجري فيها الربا. سيأتي البحث فيما بعد هل يلحق بهذه الستة الأصناف غيرها، هل يلحق أو لا، أو الربا في هذه الستة، هذا البحث سيأتي. لكن هذه الستة بالاتفاق أنها تجري فيها الربا. طيب، هذا الربا هو على قسم واحد، نسيئة الذي هو ربا أكمل الجاهلية، أم هناك ربا آخر؟